أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: لماذا قال ورقة والنجاشي موسى ولم يقولها عيسى حينما قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى؟ يقول الشراح: لأن شريعة عيسى متممة لشريعة موسى ومكملة، فهو تابع له في شريعته، وإن كان رسول ومن أولي العزم كما هو معلوم، لكن الشريعة متممة، مع أنه جاء في بعض الروايات كما ذكر ابن حجر وغيره هذا الناموس الذي أنزل على عيسى. يقول: ذكرت في شرح اللؤلؤ المكنون أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني بالقرائن. يقول: ذكرت في التعليق على الموافقات أن خبر الواحد يفيد العلم لو لم يستند إلى قاعدة مقطوع بها. ما أدري عن كلام صاحب الموافقات وما أدري ما ظرفه، لكن المحقق أن خبر الواحد في أصله لا يفيد إلا الظن، فإذا احتفت به قرينة ارتفع إلى إفادة القطع. فالواحد وإن كان ثقة عدل ضابط متقن، فإنه لا يعرى من الخطأ والنسيان وليس بمعصوم، هذا وإن كان الاحتمال ضعيفا، إلا أنه موجود. قد وهم ابن عباس وجمع من الصحابة، وهم أيضا مالك نجم السنن، فمن دونهم من باب أولى. وهذا الاحتمال يجعل الخبر لا يقطع به بحيث يكون نتيجته 100%. لو قال لك: أوثق الناس عندك زيد حضر، تحلف إن زيد حضر؟ هذا خبر من صادق، من ثقة، صحيح، ملزم بالعمل، لكن مع ذلك لا يقطع به. شيخ الإسلام يقرر أن خبر واحد إذا احتفت به القرينة يفيد القاطع، لأن هذه القرينة صارت في مقابل هذا الاحتمال المرجوح، فارتفع هذا الاحتمال. ومثله ابن القيم في الصواعق، وابن حجر في النخبة وغيرها من مصنفاته، وكذلك الطحاوي، وهو يعتمد على كلام شيخ الإسلام ابن القيم كما هو معروف. وليس في ذلك وسيلة ولا ذريعة ولا مستمسك للمبتدعة الذين يقولون خبر واحد ما دام لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، كيف نثبت العقائد بخبر لا يفيد إلا الظن؟ هذا كلام ليس صحيح، كما تثبت الصلاة والزكاة بخبر الواحد، وهذا متفق عليه حتى عندهم أنه إذا صح الخبر وجب العمل به، فكذلك العقائد. فالشرع كما يقول أهل العلم متساوي الأقدام. والظن وإن جاء عنه أنه لا يفيد، لا يغني من حق شيئا، وجاء عنه أنه أكذب الحديث، لكن جاء إطلاقه فيما يوازي المقطوع به، المجزوم به، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه، وإطلاقه على في الاصطلاح على الاحتمال الراجح. وأهل العلم يقررون أن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن، وإذا ثبت الخبر لا كلام لأحد وإن لم يصل إلى درجة التواتر. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآخر. اقرأ الجملة التي قبلها. وكذلك العلم، وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن هذا يوضح ما ذكرناه قبل من القرائن التي ذكرها أهل العلم أن يكون الخبر مشهورا، جاء من طرق متباينة سالمة من القوادح والعلل، ولو لم يصل إلى درجة التواتر، ومنها أن يكون يتداوله الأئمة فلا يزال يرويه إمام عن إمام، لأن تداول الأئمة يكون فيه نوع تمحيص للأخبار ورواتها، إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه، على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجو المشهورة المتواترة المستفيضة التي أشار المؤلف إلى بعضها، هذه لا يختلف فيها اثنان لا من المسلمين ولا من غيرهم، كل يقر بها ويعترف. فالقصة التي تشتهر في الآفاق ويتداولها الناس ويتناقلونها لا شك أنها ملزمة بتصديقها. والله جل وعلا يعبر عن الأخبار المقطوع بها، وهي أخبار، بالرؤية، لأنها بمنزلة الرؤية البصرية في الثبوت، كما قال جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، وما رأى، وإنما بلغه بطريق ملزم، بلغ به حد التواتر فهو مقطوع به كالمرئي. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد كذلك. ولذا ينزل الخبر المقطوع به المجزوم به منزلة المرئي بالعين، وإن كان في الأصل أن ليس الخبر كالمعاينة، لكن الخبر إذا وصل إلى حد ملزم بحيث لا تستطيع النفس التردد فيه ولا إنكاره هو مثل الخبر المرئي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لمن سألته عن المرأة إذا احتلمت، قال: نعم، إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. هل يلزم من ذلك أن تكون رأته بعينها؟ يعني ما تغتسل ولا يغتسل المحتلم من الذكور والإناث حتى يروا بأعينهم؟ يعني الأعمى ما عليه غسل إذن. فالخبر المقطوع به لا شك أنه مثل المرئي في القطعية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني لو جاءك ثقات وقالوا حصل كذا وكذا في المكان الفلاني، تقول: والله ما أقدر، حتى لا أستطيع أن أنكر حتى أراه بنفسي بعيني. مو صحيح. نعم. وإن روج بعضهم في الأيام الأخيرة الذين يقللون من شأن الأمر المعروف ويريدون القضاء عليه، يقول ما يجوز لك تنكر حتى ترى بعينك. الرسول يقول من رأى. والله المستعان. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. مع أن نقل أخبار هؤلاء وصلت إلى حد بحيث من أنكرهم عد إنكاره ضرب من الجنون، لأنهم ثبتت أخبارهم وجاءت أخبارهم من جميع الأقطار وفي كل الأقطار، وتداولها الناس من المتقدمين والمتأخرين ونقلت أقوالهم فاستقرت في النفوس. هذا إذا كان هؤلاء الذين لا شأن لهم يذكر في مقابل شأن الأنبياء والمصلحين، فلا مجال لإنكار إرسال الرسل ولا إنكار فرد من أفراد الرسل الذين اشتهرت أخبارهم، الذين يجب الإيمان بهم على التعيين لا ينكرهم أحد حتى من غير المسلمين، يعرف أن الله جل وعلا أرسل الرسل ودعوا الناس اشتهرت أخبارهم. نعم. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم. يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار وهو محصور قبل أن ينتشر أمره وقبل أن تشتهر دعوته وقبل أن يستجيب قومه له، وحصل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على إيش؟ الأمر الثاني أن سيرته وسنته وهديه وسمته على طريق واحد، ما لا في يمين ولا يسار ولا في قضية واحدة. هل يستطيع إنسان بذكائه وحرصه وحيطته أن لا يزل ولا مرة؟ لا يمكن، إلا أنه مؤيد من عند الله جل وعلا. نعم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسول من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع شريعته لا تجد هناك باب من أبواب الخير إلا دل الأمة عليه، ولا باب واحد من أبواب الشر اللي حذرها منه بطريقة متسقة لا تفاوت فيها

إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ يعني هذا لو قدر في الملوك من أهل الدنيا من اتخذ وزيرا يعينه على الملك، هذا في الأصل وينصح له، ثم صارت سيرة هذا الوزير بالعكس تماما، يكذب عليه وينصب ويؤذي الناس باسمه ويتسلط عليهم باسمه ويلبس عليهم ويثير الناس عليه وهو ساكت سنين، ماذا يقال في هذا الملك؟ هذا ليس بملك، هذا لا شك أنه إما مختل العقل وإما أنه دعي، ليس بملك، إنما موضوع صورة أمام الناس وليس بملك في الحقيقة. وقد وجد من نصب كالتمثال أمام الناس، هذا موجود في القديم والحديث، يوجد من يتخذ ذريعة وتفعل الأفاعيل باسمه وهو مجرد رسم لا يحرك ساكن، والتصرف بيد غيره، هذا ما يستحق أن يسمى مالك. نعم نعم. من هو؟ إيه بس التغلب والتسلط كله بأمر الملك، ما يتغلبون على خلاف مراده، والتسلط من قبل بعض الجهات على بعض إن كانوا كفار فبسبب ما كسبت أيديهم كما هو معلوم، وإن سلطت أمة مسلمة على كافرة فهذا هو الأصل وهذه السنة الإلهية لتدخلها في دين الله، وإن كان العكس فبسبب إعراض الأمة المسلمة عما أمرت به وتخليها عن دينها. فهذه قوارع يحتاج إليها المسلمون في كل فترة من الفترات إذا أعرضوا عن دينهم ليردوا إلى جادة الصواب. نعم. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكه، ولكن لم يتم أمره ولم ظهر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد 30 دجالون كذابون كلهم يزعمون أنه نبي، ومنهم من طالت مدته وكثر أتباعه، لكن في النهاية اكتشف أمره واضمحل وزالت دعواه وبان الناس كذبه، ومنهم من قضي عليه في وقته، حتى أن بعض النساء ادعت النبوة. نعم. ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. يعني من المقعد والمستقر في عند أهل العلم أنه لا يستطيع إنسان أن يكذب على الناس طول الوقت، يعني على جميع الناس طول الوقت، لا يستطيع أن يكذب على جميع الناس ولو في وقت يسير لابد أن يكذب، ولا يستطيع أن يكذب على جميع الناس، نعم لا يستطيع أن يكذب على جميع الناس ولو وقت قصير، ويستطيع أن يكذب على جمع من الناس، يعني يتبعه أناس يصدقونه إلى أن يموتوا ويعرثوا جيل آخر، كما هو في رؤوس المبتدعة البدعة المكفرة، استطاع بعضهم أن يكذب ويلبس على بعض الناس لا على جميع الناس وطالت المدة. أما من يستطيع أن يكذب على جميع الناس ويروج عليهم الإشاعات فهذا لن تطول مدته قطعا، فلا يجتمع الجمع مع طول المدة، قد يقصر على نفر يسير وتطول المدة، وهذا موجود في رؤوس المبتدعة المرتزقة كما هو شأن رؤوس الجهمية ورؤوس الرافضة وغيرهم، كذبوا على الناس وروجوا عليهم ودجلوا، وسبب ذلك أنهم مرتزقون، لكن مو على جميع الناس. لا بد أن يكون في جمهور العالمين من يكذبهم يكشف دجلهم، لكن يلبسون على الغوغاء. أما من استطاع أن يروج شائعة فلن تطول مدته قطعا. نعم. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هم يتربصون ينتظرون ريب المنون التي تكشف واقعه وتقضي عليه وتقطع دابره عليه الصلاة والسلام على حد زعمهم. نعم. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. ذكروا فروقا بين النبي والرسول، فذكر الفرق المشهور بين أهل العلم، وهو أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأورد عليه بأن الأنبياء يدعون الناس فليسوا بأقل شأنا من الدعاة الأتباع الذين يبلغون رسالات الله، وإلا فآدم عليه السلام الذي لم يقل أحد إنه رسول، وفي حديث الشفاعة لما جاءوا إلى نوح أنت أول الرسل، ومع ذلك دعا أولاده، ما تركهم على من غير دعوة وغير ذلك. فلوحظ على هذا التفريق، ومنهم من يقول أن الرسول من يأتي بشرع جديد، والنبي شرعه مكمل لشرع من سبقه، لكنه أورد عليه مثل عيسى عليه السلام الذي كمل شريعة موسى. ومنهم من يقول من الرسول من

وكان على شريعة التوراة. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، أعم لأنها لا تختص بالمرسل كما تختص النبي النبوة بالمنبه، بل تتعداه إلى غيره، فهي أعم من حيث المتعلق. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، لأن الوظيفة تنقسم إلى قسمين: وحي فيه شرع، وأيضا هذا الوحي أرسل به إلى غيره، فالنبي في له منه له منها القسم الأول، والرسول له القسمان. فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، لأن اعتبرنا كما جاء في حديث أبي ذر أن الأنبياء جم غفير 114,000 أو أكثر أو أقل، والرسل 313، كلهم داخلون في العدد الكبير لأنهم كلهم أنبياء وزيادة، بينما الأنبياء الجم الغفير لم يرسل إلى قومهم منهم إلا النذر اليسير الذي هم الرسل. نعم. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأي منة أعظم من الله جل وعلا على الخلق ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانوا أعداء متناحرين، يقتل بعضهم بعضا ولا يأمن بعضهم على نفسه من بعض، ثم جاء الله بهذا الرسول النبي الأمين الذي وحد كلمتهم وجمع صفهم وجعلهم أخوة. هذه أعظم المنن وأعظم النعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا كان وجود العالم رحمة بين الناس، والأجري في أخلاق العلماء مثل لوجود العالم بين الناس بقوم ساروا في طريق مهلكة فيه أودية وسباع وحيات وعقارب في ليلة مظلمة، يسيرون تائهين، إن سلم من السبع ما سلم من الشجرة، ما سلم من الحية، ما سلم من كذا، والناس ماشي في هذا الخندق، في هذا الوادي، في هذا الشعيب، ثم يأتي شخص الله معه بسراج مصباح وينور عليهم يمشي بهم إلى أن خرجوا من هذا الوادي. هذا ما له عليهم معروف، ما له عليهم فضل، ما هو بنعمة أرسلها الله إليهم، يقول هذا هو العالم بينهم. نعم، فكيف بالرسول؟ اللهم صل على محمد. نعم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله: وأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، هو الشيء الذي يشد على ما يحتاج إلى شد، بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه، مثل الختم. الختم على الكتاب من أجل إيش؟ أن يؤمن من أن يزاد عليه ويزور فيه. الله جل وعلا ختم الرسالات بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه، إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان، وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين، يعني خرجاه بمعنى إلا هذا ليس لفظ لا البخاري ولا مسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. الذي يأتي عقب الناس، يعني بعدهم، والمراد بهذا الأنبياء والرسل. نعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهم في صحيفة همام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون، يعني بالنسبة للأمم، ونبينا آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكننا يوم القيامة نحن السابقون. نعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. الخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أمته لشرفه وكرمه على الله جل وعلا كثيرة، وألفت فيها الكتب، ومن أوسعها الخصائص النبوية للسيوطي، مطبوع في 3 مجلدات، ومنها ما ذكر في الحديث الصحيح: فضلت على الأنبياء 6، أعطيت جوامع الكلم، يعني الكلام المختصر المفيد الذي مشتمل على معاني كثيرة. ونصرت بالرعب، جاء أن مسافة الرعب الذي نصر به عليه الصلاة والسلام 1 شهر، وجاء بلفظ شهرين، وبعضهم قال للجمع بينهما شهر مسافة الذهاب وشهر مسافة الإياب فلا اختلاف. ولورثته من العلماء الربانيين والعلماء العاملين نصيب من هذا الرعب. كم من كبير وكم من وجيه وكم من أمير وكم من وزير وكم من خطير وكم من ملك ملوك الدنيا إذا أقبل عليه العالم ارتعدت فرائصه. وقد يكون من الظلمة العتاة أصحاب الجيوش الجرارة إذا أقبل عليه العالم ارتعدت فرائصه وضاعت مراجله وأصيب بالرحضاء في عز الشتاء. ننظر إلى وضع هارون الرشيد من أعظم ملوك الدنيا وأقربهم من أقربهم إلى الحق والعمل به، انظر موقفه مع سفيان الثوري، وانظر موقف فلان وفلان مع عطاء لما جاءوا إلى الحج والتقوا بعطاء. عطاء فيه جميع العاهات يحمل، وذكروا في أوصافه أشياء لو تراه فزعت بالليل، ومع ذلك إذا رآه الملوك ارتعدت فرائصه وجلسوا بين يديه كالأطفال، لأنه استحق هذا النصيب من نصرته بالرعب بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل، فورث منه هذه الصفة. بينما العالم إذا ضيع أمر الله ضاع بين الناس، صار لا قيمة له، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. وأحلت لي الغنائم، كانت الغنائم في الأمم السابقة تنزل عليها النار فتأكلها إذا كانت مقبولة، أما عندنا تفوز على الغانمين. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيثما كان، يتيمم إذا لم يجد الماء طهور ويصلي في مكانه، بينما كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن عباداتهم. خص من ذلك المقبرة والحمام وما جاء الاستثناء به، وإن كان رأي ابن عبد البر ويؤيد ابن حجر أن الخصائص لا تقبل التخصيص، صلي في أي مكان، الشريط أن يكون طاهرا، لأن الخصائص لا تقبل التخصيص، لأن التخصيص تقليل لهذا الشرف الذي خص به النبي عليه الصلاة والسلام. والمرجع عند عامة أهل العلم أن ما جاء الدليل بإخراجه من هذا النص أنه لا مانع من إخراجه، فلا صلاة في مقبرة، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. حق الله أعظم بلا شك، لأنه إذا رأينا حق الرسول عليه الصلاة والسلام كما في كلام ابن عبد البر وابن حجر، فإننا حينئذ قد أهملنا ما يتعلق بحق الله جل وعلا من حماية جناب التوحيد. يقول الصلاة في المقبرة ما فيها الشيء، لأن النهي عنها إنما هو لأنه وسيلة للشرك. وأرسلت إلى الخلق كافة، أن كان النبي يبعث إلى قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الأحمر والأسود الجن والإنس وغيرهم. وختم بي النبيون، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله وإمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به أن يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. هو من الأتقياء وأهل لأن يقتدى به لاقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالعالم القدوة هو الذي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن حاد عن الطريق لا يستحق أن يقتدى به، وإن كان المفترض بالعالم أن لا يكون معصوما بعد إذا خرج في مسألة أو مسائل لا يقتدى به فيها، وبقية المسائل التي اقتدى بها وحقق فيها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فإنه يقتدى به، والله أعلم. اللهم صل على محمد.